أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب اللباس. مسألة يندب للرجال تجمل في الجيد النظيف من الثياب، والبياض أفضل. وما قال الجديد، النظيف، سواء نظافته باعتبار جديد ولا بغسيل، المهم يكون نظيف. والبياض أفضل، ويكون من الوسط الذي لا يلام على لبسه لجودته ولا لرداءته، يعني الملابس الغالية ما هي جيدة ولا مبتذلها الفسلة الجور الوسخة ما تصلح، هو وسط، لأنه يلام الإنسان إما لجودته إذا هو جيد جار بيقول إنه مسرف وبذخ ومبذر، لو ما هو تبذير ما هو تبذير، لكن ما له تبذير من يحرم، لكن بيلام في العرف. فالملابس الجيدة الوسط، لا هي مثل ملابس الملوك، الملوك الأولين ما ذول يا قلت أهم سراوي المعادها دي ملابس عبيد، ملابسهم ملابس أنذار، ما هي ملابس مشرفة. للأولين، الأولين كان الملوك بيلبسوا ملابس غالية جار، أزلناها يجيب مدري بكم، والقميص غالي وبينها ذهب، والحزام الجنبية بنجوها ملان قنامل حزمة السادة، لما القبائل ما عندين كانها بنت سبر، حزمة السادة بيجي فيها أحلق فضة، وجنبيه بمدري كم. فالمهم الوسط الجيد، ولا جهة ردية جدا، لأن بعض الملابس الردية تهمة للإنسان وله زاهد ما هي في صالح، لأنها إذا لبسها بيتهمه فيه أنه شحة، أنه ما بيلبسها إلا ليتظاهر بالفقر، يتمسكن لجل الناس يهبوله وجاهي شوه، يهب له لبسه عادي. وقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى التجمل فقال: أحسنوا لباسكم وأصلحوا حالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. رواه الحاكم في مستدركه عن سهل بن الحنظلية. والسنة في الإزار والقميص أن يكونا إلى نصف الساق، هذا بالنسبة لطول الثوب. الشامة بيجي في الفرس، القصة هي أشرف ما في الفرس، في جبين الفرس بنجي عند في جبين الفرس لمعة ما بيضاء ولا حمراء، وهي جميلة لأن الفرس جميل في نفسه، وما كان في رأسه عاد أجمل. جو أنت الشامة في الناس يعني أجملهم. والسنة في الإزار والقميص أن يكونا إلى نصف الساق، هذا الوسط، ذكرها الإمام المأيود بالله وقال إنها الزهد عند أهل البيت أن يكون طول الثوب إلى نصف الساق، فإذا هو الزيادة هو ثياب المتكبرين الذي هو يغطي الكعبين، وما كان دون نصف الساق هو ملابس الجهلة الأعراب. ولا بأس بالزيادة إلى ظهر القدم، ذكره في الأحكام، وما نزل عنه فمنهي عنه إلا في حال الصلاة فيجوز ويكره إلى الأرض، يعني في حال الصلاة يجوز احتياط إن الإنسان يهب له ملابس له يغطيها الرجلين، احتياط الرجل لا ينكشف منه شيء. خصوصا سيما ذمام مع الشروال، فالأحسن جو ثيابه سابغات. فصل: يحرم على الذكر ويمنع الصغير من لبس الحلي وما فوق ثلاث أصابع من حرير خالص. هذا الفصل في بيان ما يحرم من اللباس وما يحرم. يحرم على الذكر والخنثى ويمنع الصغير والمجنون، يمنعه وليه من لبس الحلي. الحلي هو الذهب والفضة، هو محرم على الذكر ويجب منع الأطفال منه. ما قال محرم على الطفل حين ما هم كلهم، لكن يجب على وليه أن يمنع الطفل والمجنون. المذهب أنه يجب منعه ولا يجوز إلباسه. وما فوق ثلاث أصابع من حرير خالص، ثلاث أصابع عرض يعني كذا، ما إذا ما بالله إذا هو طول له ذراع ما هو محرم، إذا هو ما بالله بقدر أصبع عرضه وهو طول. مثل اللي كان بيجوا مع الأولين مثل تي العبا بيجوا هذا الحرير، لكن بيجوا إلا حول أصبع ولا أقل، بيهبوها في الحظوة وهبوها في قراقيش النسوان. لكن من النساء هو جائز لهم الحرير كله، يهبوها للرجال في حظوة للثوب، وبعضهم يكفلوا الثوب بها، وبعض يهبوا الصدى في حق الجوخ، يهبوه من الحرير لأجل الجمال، يهبوا صدى بز. ما كان ثلاث أصابع أو أقل منها عرضاً فلا مانع. من حرير خالص فإنه يحرم على الذكر ويمنع الصغير منه للثلاث فما دون، فيحل لبسها واستعمالها سواء كانت منفردة أو ملصقة بنسيج أو خياطة. وحكى العلامة أحمد بن سعيد الهبل رحمه الله عن والده أن العذب الحرير الذي في العمائم يجوز لبسها لأمرين، كان بيهبها في العمائم العذبة سفال الأمام، لأمرين: أحدهما أن الاتصال بكل خيط على انفراده معفو عنه، الثاني أنهما كالموضع غير المستعمل. أنها يعني الهذب، أنها كالموضوع غير المستعمل، هم قد سمحوا به حتى في أواني الذهب والفضة، قالوا ما هو قد تقدم أنه يحرم الشرب في آنية الذهب والفضة، وسمحوا بتقنيها إذا مع واحد كتلة ذهب أو كتلة قنديل فضة إذا هو محطوط ما بيشرب فيه فلا مانع. كذلك الهذب، وكذلك تجليد الكتب بالأحمر يجوز لأنه كالموضوع، مع أنه بيجيب يقول المشبع صفرة وحمرة ما وجد، لكن في الكتب وفي القرآن بعضهم بني أبر القرآن صدف ذهب المصحف وبموهوبة، ترى بعض المصاحف يجو فيها في داخل في الصفحة يجو فيها زينة مثل الذهب، والأولين بيقولون إنها ماء الذهب، إذا الحين ما نداري وشي مصاحف الأولين. أنا قد رأيت مصحف في ضحيان مزرر بزرار موه بذهب بماء الذهب. يحتاج له نظام. الحاصل أن ما كان من الحرير أكثر من ثلاث أصابع لباساً للرجال فهو محرم، وما كان للرجال والأطفال الذكور، وما كان غير ما اجتمعت فيه هذا ما في كتاب، فالكتاب ما هو مكلف ولا به أي ولا هو حيوان، خصوصية ما إذا هو القرآن الكريم لأنه محترم، إنها رفع من شأنه تعظيم. لا مشوب فالنصف فصاعدا، يعني لا إذا كان الحرير مخلوط بغير فلا يحرم إلا إذا كان نصف الثوب، ما يحرم ما زاد على 3 أصابع، ما بالله يحرم ما زاد على 3 أصابع من حرير خالص. فإذا كان مشوب أي مخلوط بغير الحرير فيحرم نصف الثوب، والعبرة بالوزن لا بالمساحة، هذا قول الهادي عليه السلام في الأحكام وهو المذهب. سواء كان الحرير لحمة وهو الذي ينسج عرضا بين السداء، أو سداء وهو ما مد من خيوطه طولا، بده طول ولا عرض؟ السداء هو الذي هو كذا على طول الثوب، أو كان الحرير مشوبا بهما، فالعبرة أيضا بالنصف فصاعدا فيما كان مشوبا كالنسيج ونحوه، لا بالإلصاق فيعتبر بالأصابع، فما كان 3 أصابع فما دون جاز لبسه واستعماله، فلو فعل بين كل 3 أصابع من الحرير قدر إصبع من القطن حتى أكمل ثوبا جاز لبسه، لا لو ألصق قدر 3 أصابع حرير إلى مثلها حرم لبسه واستعماله على الرجال لا على النساء. ومن المشبع صفرة وحمرة، فمن يعني يمنع الصغير من المشبع صفرة وحمرة، ما بل استغربت منه، ما به وجه لها، ما بحاجة لها بالكل. اشتي رجل قوله ما فوق 3 أصابع، رجل ان من هنا لبيان الجنس ضروري يجوبها وجه لها، قوله ما فوق 3 أصابع من المشبع فيحرم ما كان فوق 3 أصابع من المشبع صفرة وحمرة. وهذا يفسر لنا قوله في كتاب الصلاة إن قال يكره المشبع صفرة وحمرة، فسر الكراهة أنها كراهة تحريم، كراهة حظر. أبصر عبد الله هاي يقعد عليه عنه أشكال، يروح البيت يروح يرقد في البيت. وكذا يحرم على الذكر ويمنع الصغير من لبس واستعمال فوق 3 أصابع من المشبع صفرة وحمرة، ولو من أصل الخلقة أو من الجلود المصبوغة، إلا لإرهاب أو ضرورة أو فراش أو جبر سن أو أنف أو حلية سيف أو طوق درع أو نحوها. هذه بحالة قد استثناها من الذهب، من لبس الحلي ومن الحرير والمشبع صفرة وحمرة، استثناء من الذي تقدمه من 3 أنواع، من الحلية والحرير والمشبع. ما كان الإرهاب، إذا واحد بيخوف العدو ولا ما بلا بيبرز للعدو يلهطوه بطلقة، فما عدم لإرهاب العدو الذي تجوز محاربته سواء كان جهادا عاما أو خاصا، مهما كان يحصل به الإرهاب للعدو، وسواء كانت الحرب قائمة أو هدنة فإنه يجوز. أو ضرورة، أو لبس الحريرة لأجل ضرورة إما لحكه في بدنه أو لعدم غيره في الميل فإنه يجوز، لعدم غيره يعني ما لقي وجه يلبس له زنة، ما لقي وجه يستر عورته، هذا ضرورة. أنا في نفسي حكاية حول هذا الباب، لكن ما هو تشكيك في المسألة؟ المسألة إحنا موافقين عليها على أن الإرهاب والضرورة تسوغه، لكن اشتي علق على الرواية تذي بيوردوها على مستند هذا المسألة، بيستندوا فيها بيقولوا أن الرسول صلى الله عليه وآله أذن لأبو دجانة في استخدام التبختر والفخر، التبختر والحرير يوم أحد، هذا بيحتجوا بها القولة لإرهابنا. وأما قوله الضرورة فلا أحاديث خيرات، وأنا أعتقد أنها كذب كلها، لكن المسألة ما بنشكك فيها، المسألة هي صحيحة، يعني أن الحلية حرام ما فوق 3 أصابع، الحلية كلها وما فوق 3 أصابع من الحرير ومن المشبع، هذه بنشكك في هذا الحديث الواردة في خصوص الإرهاب والضرورة. لأما الضرورة فقد دلت عليها نفس الروايات، لأنهم بيقولوا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أذن للمغيرة بن شعبة في استخدام الحرير لأن فيه حكة، ومرة يهبوا الحديث في طلحة، مرة يهبوا في الزبير، ومرة في عثمان، والحقيقة أنها كذب فيهم جمع وفي أبو دجان ما لها أصل. أما أبو دجان ما نعلم لها بأي موقف، موقف عسكري مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موقف قوي، ما بلا ذكروا لها أنها يوم أحد قالوا نتبختر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذه المشيئة لمشيئة يبغضها الله إلا في مثل هذا المقام وفي مثل هذا اليوم. وإحنا درينا أنها ما هي صحيحة من نفس اللفظ الرواية، لأنهم قالوا كان أبو دجانة إذا لبس الخرقة الحمراء وعصب بها رأسه عرفوا أنه سيقاتل، هذا كان تدل على أنهم قد تعودوها منه، وإن قد هي عادية فمن أين ثبت لها؟ إذا ما قالوا هلا يوم أحد، كم قد جاء من قتالات قبل أحد؟ تتبعنا ذي قبل أحد وهو معركة بدر التي وقعت للرسول صلى الله عليه وآله، ما رأينا له ذكر فيها. فأين قال كلام الراوي ذي؟ قال كان إذا استعمل، إذا أراد بيقول إنه أعلم، أعلم من الإعلام، قالوا إن حمزة بن عبد المطلب وأبو دجانة كانا يعلماني، أي يفعلان لهما ريشة ليعلموا المشركين أنهما يريدان أن يبرزا، فمن أراد البراز فليبرز إليهما. حمزة هو معروف بالشجاعة وهي ذا شيء عادي في بني هاشم وبني عبد المطلب، وهو عم الرسول صلى الله عليه وآله أسد الله. أما أبو دجانة فلا نسمع له بموقف ولا نعلم بأنه سوى حاجة، فإن قيل فقد روي هذا، إذا ما سمعته فقد روي. قلنا إن إحنا رأينا هذه الروايات ما لها موقع، ما لها ما يبررها، لأنه قال كان إذا أخذ الريشة أو الخرقة الحمراء وعصب بها رأسه عرف الناس أنه يقاتل، من أين عرف؟ مفهومه أنه من عادات، قد مضت العادات وقد تعودوها منه لما حفظوا عنه، وأن هذا تحتاج إلى أن يكون للسوابق، والسوابق ما رأيناها ولا تذكر، ولا تذكر في كتاب من كتب السير والأخبار. وأما قصة الضرورة قال إنه يجوز لبس الحرير للضرورة، ثم ذكرها لعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، لكن كل حديث ينقض الثاني، مرة يقول إن النبي رخص لعبد الرحمن، مرة يقول لا رخص للزبير، والحقيقة إن هؤلاء الأشخاص من المترفين المجرمين، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وطلحة والزبير، وأصلهم عثمان هو الذي علمهم الترف، عثمان وعبد الرحمن، أما عبد الرحمن فكان فرعون قريش، تاجر طاغي، طاغي مع الثروة هائلة، وكان مترف، وكان بيلبس أولاده الحرير ويهب لهم حلية ذهب لثروته. وجاءت دولة عثمان، وكان عثمان يجمع الذهب ويقسمها بين بناته بالصحف، صحفة بالصحنة، بيجحف ذهب ويديه بنته ويتلاعب. إذن جاء من يستنكر عليه استخدام الحرير واستخدام الذهب، جاء يقول لهم ذا الروايات إن النبي رخص لهم فيها. ليش ما يلقى النبي إلا يرخص لهؤلاء المجرمين المستأثرين بأموال المسلمين؟ سيما عبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة وعثمان بن عفان وطلحة وزبير، إن طلحة وزبير ثروتهم جاءت من عند عثمان، من أيام عثمان. وأما عبد الرحمن هو تاجر من قبل، تاجر قريش. تاجر قريش وطاغيها. وعمر كان بيسميه فرعون قريش. ولكن خدع علي عليه السلام يوم قتل عمر، وجاءت الشورى وبايع العثمان وتآمر مع عثمان على علي، وجعلناه نكث عثمان، كان وعده انه يوليه على مصر ويمكنه منها، ونكث ولا هبلش. وعثمان اتهمه بالنفاق، وعبد الرحمن قال عثمان كفر، كفر حين ما اعطاه مصر، وكل واحد رمى الثاني بالفواحش بعد ما قال له ببرر الثاني، وهم مجرمين الاثنين. المسألة ما بنشكك فيها، هي مسألة فقهية وهي منصوصة، إنه يجوز استعمال الحرير للإرهاب إذا فيه إرهاب. ما بشي إرهاب ولا رينا إرهاب. قلت علي أشجع أصحاب رسول الله وأشجع المسلمين وأرجلهم، ما بدي استعمل الحرير ولا أحتاج، وأشجع من حمزة وغيره. والإرهاب ما بيجيب الحرير، هو ذا عندك جايز للنسوان، وش أحد بيرهب النسوان؟ والنسوان ما هم عدي إلى القتال، القتال ما هو إلا على الرجال. ما لو كان الحرير بيستخدم للإرهاب إنه ما منه جهو خاص بالنساء، وإما أي عدو بايرهب شليلة شليلة، وإيش بيسويه العدو بترهبها الخيل؟ صاروا كيف قال القرآن، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، ترهبها الخيل وترهبها الرجال شجعا الأبطال. من الشلائل ما يمرهب لحد لبى الطمأنة، إذا رأى العدو عدوه ملبس ومكحل ومداقل ما هو حقبته بعدري لحق لعبة مترف عاجز. اذهب فإنما أنت الطاعم الكاسب، دع المكارم لا تطمح لبغيتها، واذهب فإنما أنت الطاعم الكاسب. هذه ما هو حاين إلا في بطنه وفي ثوبه، ما هو مرهب على أحد. أو لبس الحرير لأجل ضرورة إما الحكة في بدنه أو العدم غيره فإنه يجوز، أو فراش فإنه يجوز للرجال والنساء افتراش الحرير والصلاة عليه والجلوس على الوسائد المحشوة بالقز ولو كان الظاهر حريرا إذا هي تحت واحد فلا مانع، نص عليها القاسم عليه السلام وهو المذهب إذا الحرير تحته، لكن لا يجوز التفاف من بلا إذا هو فراش تحته شتي رجل قوله فراش يحسبوا الناس البطانية من الفراش، فإذا هو دفاف فلا يجوز لأنه من الاستعمال، واستعمال الحرير للرجال لا يجوز. أو جبر سنن، هذا اللي قلت لكم الاستثناء هو من الثلاثة، من الحلية والحرير والمشبع، في جوز جبر السن بذهب ولا بفضة إذا كتسرزن الإنسان. أو إبداله إذا انقلع، أو جبر أنملة، الأنملة رأس الأصبع، مع أنهم ما هي مناسبة أنملة عدم الحاجة، لكن السن هو محتاج له، أو أنف، أو أنف ضبب بالذهب ولو جميعه، والفضة أحب، قولها الفضة أحب هو نص القاسم عليه السلام، فإنه يجوز، وما سقط من الأسنان فلا يجوز ردها، وما رخي منها شد بفضة، إذا بلا تراخى السن بيتحرك فيجوز يشده شد، يهبوا من الفضة شيء رجله يزدحم في السن الثاني يقعد، أما أنه يرد السن الذي سقط فلا يجوز لأنه ميت. الأنف هذا أفتى به الرسول صلى الله عليه وآله، كان فيه أحد الصحابة قطعت أنفه في حرب الفجار، حرب قبل الإسلام، وجبرها بفضة وأنتنت، كان بيجي فيها رائحة، قال له الرسول صلى الله عليه وآله يجبرها بذهب. أو حلية سيف أو نحوه في جوز، أو طوق درع وهو الفقرة، الطوق دو معروف مثل الحزام، الحزام للإنسان أو نحوها، فإنه يجوز أن يحلى السيف بالفضة أو الذهب، لكن نحوهما نحوهما هو الدرع والثغر، الثغر الذي تحت الذنب واللجام واللبب، لكن الفضة أحسن لأنها أرخص من الذهب. واختلف المتأخرون في علة ذلك، فالمنصور بالله وغيره عللوا بأنه لأجل الحرب، والمذهب جوازه مطلقا لأنه كالتجمل به، ويجوز أن يحلى الحزام والركاب بذهب أو فضة، الساعة من ذهب لا ما هي جائزة إلا للنساء، يجوز أن يحلى الحزام والركاب بذهب أو فضة، وكذا ضبة القدح والقصعة وضبة الشفرة والدواء، وأن يكتب بماء الذهب، الماء الذهب ما بيجوه ذهب، ما بلا بيهبوه ماء ويهبوا بينه ذهب قرير، ودي بيقولوا في المصاحف، المصاحف جميلة للأولين، ماذا الحين ما عندي نعب يهبوا منها، شوف فيها خط فوق الصفحة، بيقولوا إنه مكتوب ماء ذهب، يقول لها مصاحف مذهبة أو مصاحف ذهبية، وبيهبوا في بعض كتب التفسير في ذهني بالكشاف، كتاب الكشاف في تفسير القرآن يضحي مخطوط وعليها خط مذهب. ومن خطب غير الشيب، الخطب الحنة يحرم على الذكر ويمنع على الصغير، من قوله من متعلق بيمنع، خضب غير الشيب، أما الشيب فلا مانع أنه يحني. أتعجب أنا ريت في البحر قال إن لا يجوز التشبه بالفساق، وذلك بأن يحني الإنسان الشعر الأسود، قال إنها عادة الفسقة، الحين هي عادة الوهابية الحين يحنوا الشعر. فأما الشيب فيجوز وتركه أفضل، ترك الشيب من الحنة أفضل، وحاصل الكلام في خضاب اليدين والرجلين وكذا سائر البدن من الذكر المكلف بالحناء أن نقول لا يخلو إما أن يفعله لحاجة إليه من منفعة أو دفع مضرة أو لا، فإن فعله لحاجة فلا خلاف في جوازه، وإن فعله لمجرد الزينة فالمذهب تحريمه لأنه مختص بالنساء، ويمنع الصغير منها كالحلي.